أنا ما الذي أريد أن أقوله من خلال هذا الكلام ونفثات المصدور لكي تتعرف على النفاق والدجل، وكيف أنه سواء علماني أو ملحد أو يضخم الأمر إذا تعلق، إذا فعله مثل إسلامي أو إذا تعلق به، ثم هو يتغاضى ويعمي عينيه. هذا ما يفعله الإعلام، هذا ما تفعله النخب، هذا ما يفعله هؤلاء. رأيتم الشيخ الدرعاوي الذي كان واقف على حدود الأردن وقال نحن لم نهرب من الموت، نحن هربنا خوفا على أعراضنا. كلمني أخ من سوريا وقال فعلا نصير يعني إذا دخلوا مكانا عاثوا فيه فسادا النصيرية إلا ما. طيب، وكما قلت أن الرافضة لم يمس لهم امرأة، نفس القصة في النصيرية، لأن كل الطوائف تتدين بعدم الاقتراب من نسائه. يعني هذا يكفيك هذا الفرق. لا يعني لو كنت تنصف، يعني حتى لا يضحكوا عليك ولا يرهبوك، وحتى مستقبلا لما يحصل شيء تجاه هؤلاء المجرمين لا تأسى لهم. نعم يعاقبون وفقا للشرع، بعيدا عن فلسفات جاءتنا من الغرب بالإسناد. ما في داعي تضع بين قوسين إدارة توحش أو مش عارف إيش. سير على الكتاب والسنة وفقا لسلف الأمة وانهي الموضوع. لكن حتى يفهم لاحقا ما الذي يحصل بالناس، وخصوصا الناس اللي عايشين مثلا في شمال أفريقيا أو غيرها وغيرها، اللي يتجرأ أن يتكلم في نوازل في بلدان أخرى ولا يعرف عنها شيئا. هذه نفثات لكشف، يعني لكي أرتاح نوعا ما، ثم لكشف تناقضات، ثم لبيان تلاعب، لأنه أنا أرى كثير من الشباب الضعيف يتأثر مثل هذه الأمور. نسأل الله عز وجل يعني أن يحفظ المسلمين والمسلمات في كل مكان. وبالنسبة لقصة بلجيكا، بس عشان نفهم، لكي نفهم لما نحن تكون عندنا إشكالية مع الذهاب لهذه البلدان، الإشكالية معقدة جدا جدا جدا، عليك أن تفهم. يعني الناس هذه التي فعلت هذه الجريمة لو وجدت عقوبة تروي الغليل بنسبة 10%، تعال كلمني، تعال كلمني. أنا أقول لك تموت كلمة تقول السجون عندهم كالفنادق. طيب يلا أهلا وسهلا، إذا السجون كالفنادق هذا إيش راح يصير معه؟ إيش ممكن يفعل فيه؟ يعني في قصاص يقال له يصلب على جسدك مثل ما صلبت على جسدها؟ ما في، ما يجوز، ينافي حقوق الإنسان هذا. بس لكي تفهم، لكي تفهم إنه هذا الغباء اللي ينشر في المجموعات العربية وغير ذلك، واللي ينشر أنصاف المثقفين والمدمرين فكريا، حتى مذيعين بعض القنوات الأخبارية، هذا بلاء مبين أصلا، هذا ضياع. الله المستعان.